يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل يختص برحمته من يشاء اللهم اجعلنا من أهل رحمتك يا رحيم يا رحمن اجعلنا ممن تخصهم بولايتك ومعيتك يا رحمن يختص برحمته من يشاء ما كان لهم الخيرة يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة يغني من يشاء ما كان لهم الخيرة يعز من يشاء ما كان لهم الخيرة يجود بالهمة العالية على من شاء ما كان لهم الخيرة يرزق الإمامة لمن شاء ما كان لهم الخيرة يؤتي الملك لمن شاء ما كان لهم الخيرة يعز من يشاء ما كان لهم الخيرة يختص برحمته تأمل يا ناقم تأمل يا حاقد تأمل يا حاسد تأمل يا من تريد أن تجلب العقول وأن تصرف العقول تأمل يختص برحمتي من هو إنه الله الذي قدر كل شيء وكان أمر الله قدرا مقدورا إن كل شيء خلقناه بقدر رحمة الله قسمت قدر من الله عز وجل يختص برحمته من يشاء من رآه ربي في الخير وفقه وخصه برحمة من رأى منه ربي قلبا طيبا خصه برحمة من رآه ربي يسعى في الخير خصه برحمة فالراحمون يرحمهم الرحمن والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ارحم ترحم نعم انفق علي ان الله جل وعلا سبحانه ما اعظمه قال ربي ونعيمك يختص برحمته من يشاء بعدها والله ذو الفضل العظيم نسألك ربنا فضلا عظيما متواصلا مستمرا لا ينقطع أبدا يا حي يا قيوم نسألك غنيا قريبا مجيبا سميعا قريبا عزيزا يا حي يا قيوم عفوا غفورا رحيما يا الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل والله ذو الفضل العظيم أهم يقسمون رحمة ربك لا إله إلا الله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تريدون أن تصرفوا وجوه الخلق عن الناس وتناسيتم رب الناس الذي وجه القلوب إليهم هو الله الذي بيده القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء بأمر من عنده سبحانه يقول إني أحب فلان فأحبوه إني أحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض قوله مسموع أمره مطاع بأمر من الله جل وعلا أينما حل حلت البركة نطقه بركة سمعه بركة خطواته بركة وتريدون أن تصرفوا وجوه الناس وقلوب الناس هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين لا إله إلا الله ونعيدها لعل القلوب تحيا وتفيق من سباتها ورقدتها التي طالت يختص برحمته من يشاء إذا كان هكذا الحال فاسأل الله قفوا في محراب قفوا قفوا في مصلى اسجدوا اقتربوا أمر الله جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ما تدري أي ركعة بها وضع لك قبول وأي سعي وأي خير به وضع لك قبول أبي دعاء أرملة أبي دعاء يتيم أبي جود وسخاء في ظلمة ما تدري لعلك واقف في محراب تبكي لعلك في سجدة وضع لك قبول وهو قائم في المحراب لما دخل عليها اسمعوا إلى الآية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ماذا رزقا سأل يا مريم أنت لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يا الله هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب السجود السجود والصلاة دعاء الدعاء الدعاء يبشرك الله عز وجل في دعوات بدعوات وأنت واقف بين يديه في طاعة وعبادة والدعاء هو العبادة هو العبادة وما ظنك إذا جمعت إلى دعاء وسجود وقيام في محراب لا إله إلا الله فاسمع وأطع اعلم أن الله يخص برحمته من شاء من خلقه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإلى من أراد في الفهم بلاغة أنت تحارب من؟ تحارب من جاد بالعلم إنه الله إلى من تسعى إلى ضحد الحق وطمر الحق والفضل هو من الله فاعلم أنك تحارب الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واعلم أن الرحمة من عند الله بيد الله جل في علاه يختص برحمته من يشاء إلى كل جني سكن العقل والفهم والبدن ليصرف الفهم والذكاء وكله بالجلب وبالشقاء بالعناء اتق الله جل وعلا أنصحك الآن إلى كل من مس البدن ويرتعد بداخله الآن اعلم أنك الآن تسمع إلى كلام الله سبحانه بسم الله نبدأ نعوذك لله جل وعلا ونسأل الله الحي القيوم أن يوفقك لطاعته وأن يوفقنا معك لطاعته وللعمل على مرضاته على مرضاته اللهم آمين اللهم آمين فلا إله إلا الله الحمد لله الشافي الحمد لله اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يختص برحمته من يشاء وهنا أقول قول الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقول لكم قول الله أم يحسدون الناس وربي يحسدون وربي يحسدون وربي يحسدون في كل شيء يحسدون في زوج في ولد في أبناء في صلاح في تقوى في علم في فهم في مكانة في مال في رزق في قبول يحسدون وربي يحسدون إلا من رحم ربك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله شاء الله أن يكون هكذا أن تكون الجنة هكذا أن تكون البساتين هكذا الأرواح هكذا الصدور هكذا شاء الله جل وعلا أن يكون القوام هكذا والحسن هكذا شاء الله تكون الهداية هكذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله وربي لا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله لولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولا لا أسأل الله ربي أن يرزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله والسؤال هل سبق وأن طالعنا وشاهدنا من أسلافنا ومن مضوا قبلنا الذين أمرنا باقتفاء أثره من أصحاب رسول الله من حسد أخاه قد يصاب بالعين والعين حق لكن ما حمل قلبه بغل وحقد أبدا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حتى أصبحنا نرى حسد بين الأقارب، بين الأصحاب، بين أهل الفضل، حسد بين الأقران، بين طلبة العلم، بين العلماء، بين الدعاة، بين الأئمة، فما ظنك منهم دونهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عرف الحسد من شيمة اليهود ينقمون من المسلمين وأهل الصلاح وأهل الوقار والإمامة في الدين الذين يأمرون بالقسط، ولكن صار الأمر الآن إلا من رحم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الذي آتاهم من؟ كلام الله. آتاهم الله من فضله، فاسأل الله من فضله. اللهم كما رزقته ارزقنا، اللهم كما أعطيته أعطنا، وادعو معه والملك يؤمن لك بالخير. اللهم آمين يا رب، ارزقه الخير والبركة فيما رزقته، وبارك له واجعله يستعمله في طاعتك ومرضاتك، واجعله عز الإسلام والمسلمين. ويا رب كما رزقته ارزقنا فإنك جواد كريم. هكذا رب حينما يسمع منك هذه الدعوات وهذا القلب الطيب تخرج من هذه العبارات، حاشاه ربي أن يتخلى عنك، علم أن فيك خير. لكن أن تنقم من عبد الله عز وجل، من عبد الله الذي آته الله، ما أنت استفدت وما أنت أفدت؟ عطلت وتدمرت، وقد يأخذك العصيان والشقاء الكفران، فالمعصية ذات الكفر، حتى تكفر بالله عز وجل قل لاش تعطيه وما تعطينيش، ودخلت في محاربة الله. علاش وما يستاهلش؟ الله يعرفه غير اللي ما عنده درس. هذا كلام كفر لا يجوز، لا يحق للموحد أن يقول هذا. فاسمعوا وأوقفوا الداء والعطب طاعة لله، ألا يبقى هم ولا غم طاعة لله، ولا جلد ولا سلف ولا عطب طاعة لله عز وجل. النفوس تطيب بذكر الله، المؤمن يقول أذنبت تب علي يا رب، الحاس يقول حينما يرجع إلى الله إن كان حق الموحد قد أسأت إليه في المجمع الفلاني فلابد أن أحسن في ذاك المجمع أو في مجمع مثله يشابهه. هكذا قد أسأت إلى أخي فلابد أن أحسن إليه، بيني وبين ربي لا يدري بحالي إلا الله، كنت أسيء له خفية فلابد أن أحسن خفية وعلانية لعل ربي يتوب علي. هكذا العبد مع الله، لا يحقد أخاه، لا يبلغ عطبا قلة وذلة. الدنيا هذه قطر ومبر الآخرة، فماذا قدمت يا عبد الله؟ ماذا قدمت ربي؟ على ما يحسد أحدكم أخاه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه؟ على ماذا؟ على ماذا تقتله؟ على ماذا تحسده؟ هل اكتسب هذا العلم من عنده؟ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قالها ربي، ولا تملكون شيئا، ولكن الذي جاد وقسم وفرق بحكمة الله. فسبحانك ما أعظمك يا الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأمرنا قبلها في أن نقول وأن نعيد وأن نتدبر، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هذا نار، الحاسد هذا نار تأكل الأخضر واليابس. إذا أتت نار على غابات تأكلها في ساعات، تأكل أميالا في ساعات، وربما في دقائق، وربما في ثوان، إذا اشتعلت وتفرقت وتطيرت وهكذا حال الأعين والحسن. نسأل الله السلام والعافية. اللهم احفظنا بحفظك يا الله، اللهم احفظنا بحفظك يا الله، اللهم احفظنا بحفظك يا الله. اللهم كل من كاد لنا فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه. من أراد بنا خيرا فصب عليه الخير صبا صبا، ولا تجعل حياته كدا كدا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، أنت معنا وملائكتك تشهد فهي تلتمس مجالس الذكر. اللهم إنا نشهدك يا الله أننا نرجو خيرا للإسلام والمسلمين، ومن أراد أن يعطل قوتنا وحركتنا وسعينا ودعوتنا اللهم اجعله عبرة للناظرين، واجعله ربنا عبرة للمستبصرين وعبرة للمتوسمين. اجعل له يا ربنا في أنفاسه همًا غمًا ضيقًا يا حي يا قيوم. وكله إلى نفسه، وكله إلى سعيه، فاجعل تدبيره تدميره، اجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واجعلنا في معيتك، واجعلنا من أهل ولايتك وكرامتك. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا، اللهم ارفعنا مكانا عليا، اللهم ارفعنا مكانا عليا، اللهم ارفعنا مكانا عليا، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك أنوارا تترى وتتجلى علينا في أقوالنا وأسماعنا وأبصارنا وجلودنا وأفهامنا وأبداننا، في طرقاتنا، في سعينا، في أزواجنا، في أبنائنا، في بيوتنا، في أموالنا. يا حي يا قيوم، يسر لنا أمر الطاعة والعبادة، يسر لنا أمر الصلاح والاستقامة. اللهم إنك تعلم ونحن لا نعلم، وأنت علام الغيوب، تعلم من كاد وغدر وفجر، نعوذ بك من شره ونجعلك اللهم في نحره، بك نجول ونصور يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قول الله جل وعلا: يختص برحمته من يشاء. اختص الله جل وعلا محمدا برحمة، فأنجاه الله جل وعلا من كيد قريش ومن كيد المنافقين ومن كيد اليهود، فأعز الله ورفع الله قدره ونصره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خص الله جل وعلا نوحا برحمة: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال الله جل وعلا: قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا الله، اختص الله عز وجل نوحا ومن معه برحمة من عنده فأنجاه الله. اختص الله ذا النون برحمة فجعل بطن الحوت له مأوى، جعله الله جل وعلا له مبيتا ونزلا. نعم، لولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنجاه الله، أنجى الله جل وعلا إبراهيم حينما ألقوه في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنجى الله أيوب بعدما عانى وابتلاه الله فصبر، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. فلا إله إلا الله، رحم الله عز وجل، اختص الله زكريا برحمة فوهبه الله عز وجل، فوهبه الله سبحانه وتعالى ما سأله من الولد. اختص الله عز وجل مريم فجعلها الله عز وجل من النسوة، اكتمل من الرجال كثير ولم يكتمل نساء إلا أربعة، منهن مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها والتي ناجت ربها والتي ما أشركت مع الله عز وجل غيرها، كانت لله عز وجل كما أراد فكان لها كما تريد، كل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء. اللهم اجعلنا ممن تخصهم برحمتك، نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.